اقرا بخالص. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. اللهم صل رب العالمين. قال الإمام البطة رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. المحفوظ الخوارج كلاب النار، هذا هو المحفوظ الذي رواه الترمذي وغيره، ورواه ابن ماجه: كلاب أهل النار. استدل به بعض العلماء كما ذكر ذلك ابن حجر فتح الباري على تكفير الخوارج، وجمهور العلماء أن الخوارج ليسوا بكفار، إنهم قوم مبتدعة ضلال. وأول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، وقد تحذر عليه الصلاة والسلام منهم، وأخبر أنه لأن أدركهم يقتلونهم قتل عاد، وهم في كل زمان متواجدون، وهم فرق كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه فتح الباري أن الخوارج فرق كثيرة، ليست فرقة واحدة بل فرق كثيرة. هنا رواية ابن بطة قال: كلاب النار أهل البدع، يعني كل أهل البدع كلاب النار، لكن الرواية المحفوظة: الخوارج كلاب النار، وفي لفظ: كلاب أهل النار. والخوارج لهم أصول، من أعظم أصول الخوارج ثلاثة أصول، من أعظم أصول الخوارج ثلاثة أصول. الأصل الأول: عدم السمع والطاعة للحاكم، هذا أصل أصيل من الخوارج. الأصل الثاني: التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء. الأصل الثالث: تكفير صاحب الكبيرة وإباحة دمه، تكفير أي يكفرون صاحب الكبيرة ويستحلون دمه. هذه ثلاث أصول هي يعني أهم أصول الخوارج: الأول عدم السمع والطاعة للحاكم يخرجون عليه، الثانية التقليل من شأن العلماء ويتخذون رؤوسا جهالا حدثها الأسنان سفهاء الأحلام كما قال عنهم عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث استباحتهم تكفير المسلمين واستباحتهم لدمائهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وقر صاحب بدعة فقد أعان على أهل الإسلام. نعم، هذا حديث ضعيف لكن ثبت معناه عن طائفة من السلف، ثبت عن طائفة من السلف أنهم كانوا يقولون: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ومعنى وقر صاحب بدعة يعني عظمه ورفع من شأنه، يعظم أصحاب البدع ويرفع من شأنهم، يرى أنه لا فرق بين سني ولا رافضي مثلا. يروى أن الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله، وهو كان على مثل السلف رحمه الله، كان يثني على الهروي، الحافظ الهروي، والهروي كان يعني أشعريا، فكان يثني على الهروي كثيرا، بل إذا لقيه في طريق كان يقبل رأسه، فكان هذا سببا من أسباب انتشار مذهب الأشاعرة في الحجاز وفي المغرب العربي، أن الناس قالوا: الرجل يثني عليه الدارقطني، والدارقطني من كبار الأئمة، لو كان فيه شر لما أثنى عليه الدارقطني. فهذا حقيقة يعني من المفاسد، لما توقر صاحب بدعة يظن الناس أنه على حق، لو كان على باطل لما وقره أهل السنة. لذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله قال: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم قال يلحق بهم، قال يلحق بهم، نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم رسول الله. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. نعم، هذا حديث حسن. قال ابن مسعود طبعا عنه عبد الله بن مسعود من كبار فقهاء الصحابة، قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، يعني في الأرض، خط في الأرض، فقال هذا سبيل الله، أي هذا الطريق هو طريق الهداية، هو طريق الهداية. قال ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره، يعني جعل خطوط مستقيمة عن يمين هذا وعن يساره، خط مستقيما ثم خطوط مستقيمة، لكن ايش قالوا؟ عن اليمين وعن الشمال. وقال هذه سبل، سبل يعني الطرق، السبيل في اللغة هو الطريق، على كل سبيل يعني على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، يعني داعية من الدعاة يدعو، هؤلاء دعاة الباطل، لأن الدعاء نوعان، إما دعاة لحق وهؤلاء هم الرسل وأتباع الرسل، الرسل وأتباع الرسل دعاة الحق، وأما دعاة الباطل وهم من خالف دعوة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أدعو على بصيرة، هذه دعوة الحق، ودعوة الباطل دعاة أهل الباطل الذي أخبر عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا في النار، وحديث صحيح. ثم تلا أن هذا صراطي مستقيما، يعني طريقي واضح، العبد في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال فاتبعوه، يعني اسلكوا هذا المنهج، منهج الأنبياء، قال ولا تتبعوا السبل، يعني البدع، فتفرغ بكم عن سبيله، يعني تصدكم عن الصراط المستقيم، قال يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره، يعني هذه كلها بدع وضلالات. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم، هذا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين والصديقة بنت الصديق قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، المتشابه ضد المحكم. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني مرض، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. هذا حيث فيه التحذير من مخالطة أهل البدع، أهل الزيغ والضلال، ومن يتبع المتشابه. أما من يعني يسأل عن أمر يعني أشكل عليه، هذا يعني يبين له ويزال عنه الإشكال. أما الذي قصده المجادلة والتلبيس هذا يزجر، كما فعل الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل قال يا مالك كيف استوى الله؟ قال الاستواء معلوم، أي على وارتفع في غزو الأرض، والكيف مجهول، واستوى عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، فأمر بطرده كما رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف، فأمر بطرده، فهذا يزجر بل ويعذر كذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه مع صديق التميمي، كان الصديق يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة، فضربه عمر ونفاه إلى الكوفة، وأمر أن لا يجالس وأن لا يكلم وأن لا يسلم عليه، وإذا سلم لا يرد عليه السلام، مكث سنة كاملة هكذا حتى تاب وأعلن توبته. فالشاهد إذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني يسألون في المتشابه فاحذروهم، يعني الذين أرادوا الفتنة، أما من أراد يعني عنده إشكال وأراد أن تبين له هذا يعني الإشكال الذي وقع عنه تكشف عنه هذا يعني اللبس فلا بأس، إنما المراد هنا الذين يعني أرادوا الفتنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم، هذا حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني الخصام بالباطل وضرب الحق بعضه ببعض، الجدل هو الخصام بالباطل، هذا الجدل وضرب الحق بعضه ببعض، ثم تلا ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أهل الخصام بالباطل، فمثل يعني هؤلاء يعني ما يلتفت إليهم ولا يسمع لهم، وقد كان يعني السلف لا يسمعون لأهل البدع، حتى روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أن رجلا قال لأيوب السختياني، قال يا أيوب أجادلك في كلمة، فوضع أصبعه في ذنيه قال ولا نصف كلمة، ومضى وتركه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. نعم، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيد، يعني هذا عند وقوع الفتن، إذا وقعت الفتن، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت عن الله قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباب الفتن إما ضعف في العلم أو ضعف في الصبر، هذا أسباب الفتن. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى قال أسباب الفتن يعني الفتن التي تقع بين الناس أسبابها إما ضعف في العلم، ما عنده علم، ضعف في العلم فخاض كما خاض الناس قلت، أو ضعف في الصبر، عنده علم لكن ما عنده صبر، فأسباب الفتنة لا يخرج من هذين الأمرين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، إما ضعف في العلم أو ضعف في الصبر. وجاء عند أبي داود وصحح الشيخ الألباني حديث المغداد بن الأسود وعنه الله قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، يعني السعيد حق السعادة الذي ابتعد عن الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، هذا هو السعيد، ارتاح وابتعد عن الخوف في الفتن، لأنها لا تأتي بخير، لا تأتي بخير، وكم من إنسان خاض في في فتنة وندم. لكن يقول ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء يقول لا أعلم أحدا صمت وندم، وأعلم كثيرا ممن تكلم وندم. يقول سلم من صمت نجا، حيث صحيح من صمت نجا. يقول ما أعلم أحدا صمت وندم، قال وأعلم كثيرا ممن تكلم وندم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. طبعا رواه الترمذي عن أنس قال يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، هو حديث صحيح صح الشيخ الألباني، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على جمر، ومعناها أن يعني المحافظ على دينه عند كثرة المعاصي وانتشار الفسق وأهل الفسق وضعف الإيمان كأنه ماسك جمرة مشتعلة لكثرة ما يرى من معاصي وانتشار الفواحش. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه فالهرج كالمهاجر إليه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام المتمسك بدينه في الهرج، بتسكين الراء، الهرج يعني أيام الفتن، الهرج أيام الفتن في هذا الحديث. وجاء عند البخاري أن الهرج القتل، من عامة الساعة يقتل الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل، أو قال أشار بيده أراد القتل، لكن هنا أراد الهرج يعني الفتن. قال المتمسك بديني في الهرج يعني في الفتن كالمهاجر إلي. رواه مسلم من حيث معقل بن يسار عنه الله قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني كأنه هاجر. وهذا أيضا يعني بسبب كثرة الفتن في آخر الزمان واختلاط الأمور على الناس، فأصبح قلة من الناس اللي يتمسك بدينه ويترك يعني الهرج يعني الفتن، لا يخوض فيها. لأن الفتنة يا إخوة إذا وقعت تلتبس على الناس، تلتبس. حتى قال أظن علي بن أبي طالب رواه كما رواه ابن أبي شيبة قال ما الخمر صرفا أذهب بالعقول من الفتن. الفتن يعني شرها عظيم، تذهب العقول. يقول ما الخمر صرفا، يعني شرب الخمر ويزول عقله، يقول ليس كما زال عقله إيش في الفتن. فالفتن شأنه عظيم، إذا وقعت عمت، فاستعيد من جنب الفتن، هذا هو السعيد. وكم من إنسان خاض في الفتن وندم لما حصلت فتنة الحجاج مع ابن الأشعث، وخرج من خرج معه وكان من أهل الفضل، وكان هناك الحسن البصري ومن سنين في البصرة ينصحون الناس بعدم الخروج، فلما خرج من خرج ندموا قالوا ليتنا سمعنا كلام الحسن، رأوا الدماء ورأوا الفساد. لكن يقول شيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله كما يعني لما ذكر من الفتن العظام التي حصلت في يعني في البصرة وخرجوا على الحجاج ومات نصف أهل البصرة، يقول ما أعلم، ذكر في مجلس السنة، يقول ما أعلم قوم خرجوا على إمامهم إلا حصل بخروجهم مفسد أعظم مما كانوا عليه. يعني قد يكونوا هم مثلا في ظلم، لكن وقع عليهم أعظم مما كانوا عليه. يعني الفتن لا تأتي بخير، فاستعيد من جنب الفتن. لكن البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان قال باب من الدين الفرار من الفتن، ذكر من الدين البخاري في كتاب الإيمان قال باب من الدين الفرار من الفتن، فذكر حديثه وشوف في آخر الزمان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الرجال الجبال يفر بدينه من الفتن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا يعني قلة أهله, بدأ قريب لقلة أهله, وسيعود غريبا أي أيضا بقلة من يقوم بهذا الدين, قلة من يقوم بهذا الدين. بدأ غريبا لأن الناس قليل الذين تمسكوا به, وسيعود غريبا أيضا يعني قلة من إيش يتمسك بدينه في آخر الزمان. قال فطوبى للغرباء, هذا مدح, طوبى مدح الغرباء يعني القائمين بالدين عند ظهور الفتن, طوبى لهم. قيل طوبى شجرة في الجنة, وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه بدون قوله الذين إذا فسد الناس صلحوا, هذه الزيادة ليست عند الإمام مسلم رحمه الله. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي, فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله, ومن آذى الله فيوشك أن يعقده. نعم, هذا حديث ضعيف لكن يشهد لمعناه حديث كثيرة صحيحة يشهد لمعناه. قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي يعني اتقوا الله في أصحابي, الله الله أي اتقوا الله في أصحابي, لا تنقصوهم حقهم ولا تسبوهم. ثم قال لا تتخذوهم قرضا بعدي يعني هدفا للسب والشتم كما تفعل الرافضة والخوارج وغير من أهل الزيغ والضلال. قال فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم, يعني من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أصحابه. ذكر رجل يحب الصحابة عرف أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام, ومن أبغض النبي عليه وسلم أبغض أصحابه. فذكر رجل يبغض الصحابة عرف أنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله, ومن آذى الله يوشك أن يأخذه يعني يعاقبه معاقبة عاجلة غير آجلة. فهذا الحديث فيه التحذير من سب الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. نعم, قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي, هذا فيه النهي عن سب الصحابة. روى الطبراني وحسن الشيخ الألباني أو صححه في الجامع على ابن عباس وعنهما قال قال عليه وسلم من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا فيه التحذير من سب الصحابة رضي الله عليهم. قال أهل العلم أن سب الصحابة له حالتان ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصار من مسلوع على شاتم الرسول, إن كان سب لدين الصحابة فهذا كافر. قال وإن كان لذات الصحابي فقال هذا فاسق يفسق. والشيخ ابن باز رحمه الله له قول آخر يقول الذي يسب جميع الصحابة قال هذا كافر, والذي يسب أحد الصحابة يعني شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة قال هذا فاسق. هذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله, قال الساب لجميع الصحابة قال هذا كافر, والساب لشخص أو شخصين قال هذا فاسق. قال فوالذي نفسي بيده يقسم عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيف, يعني المد ولا نصف المد يعني في الأجر والثواب ما بلغ أبدا لو أنفق مثل أحد ذهب, وذلك لفضل الصحبة لفضل الصحبة وقوة الإخلاص عند الصحابة قوة الإخلاص. نعم. فقال معاذ رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. نعم هذا أيضا يعني ضعيف لكن معناه ثبت من رواية أخرى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير سواء كان برا أو كان فاجرا وصل خلف كل إمام يعني حاكم سواء كان برا أو كان فاجرا. قال ولا تسبن أحدا من أصحابي. فيه النهي عن سب الصحابة وقد تقدم. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما مر معنا في العقيدة الطحاوية أصلا خلف كل بر فاجر من أهل القبلة يعني من أمة المسلمين. أما إذا كان ليس حاكما للمسلمين ليس حاكم من عامة الناس إن كانت بدعته يقولها المكفرة لا يصلى خلفه. كان بدعته مكفرة كالرافضي كالجهمي كالصوفي القبوري قال ما يصلى خلفه. نعم. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون فما دار. قال إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني آنفا فقال لي يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل سيكون. قلت كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون يتأولون كل قوم على ما يهوون فيضلون به. نعم هذا أيضا ضعيف. قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب فقال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون فما ذاك؟ يعني إني يا رسول الله أفديك بأبي وأمي. معنى بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي. قال إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا يعني الآن فقال يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إن أمتك يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوتك مفتونة. الفتنة يعني الاختبار والامتحان بعدك بقليل غير كثير. فقلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل سيكون الكفر والضلال يعني فتنة بدع وفتنة كفر. قلت كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال أوصيكم بكتاب الله عليكم بكتاب الله تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد بكتاب الله. قال بكتاب الله يضلون يتأولوه كل قوم على ما يهون فيضلون به. يعني إذا وافق هواه اتبعه وإذا خالف هواه أول الآية. هذا حاصل هذا حصل. إذا كانت الآية توافق مذهبه استدل بها وإذا ما توافق مذهبه ما يذكرها وإذا ذكرها أولها على غير معناها. نعم. وقال الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام ثم قال هيهات ذهب منه القوم. نعم. وقال الحسن البصري هو الحسن ابن أبي الحسن البصري إمام ثقة فقيه يقول الذهبي رحمه الله يقول كان رأسا في العلم والعمل يعني والعبادة. كان رأسا في العلم والعمل وهو يعني كثير المراسيل. الحسن كثير المراسيل. قال سلم مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام. أن الملح ما يصلح أن الطعام ما يصلح بدون ملح، يعني هم الذين يصلحون الطعام، يعني هم الذين يصلحون الناس بعدي، هذا معناه. ثم قال هيهات هيهات ذهب ملح القوم، يعني إذا ذهب الصحابة فسد الطعام، فسد الملح، إذا ذهب الملح فسد الطعام، كإذا ذهب الصحابة يعني فسد الناس من بعدهم إلا ما شاء الله. فهذا فيه فضل الصحابة، وأن بقاء الصحابة خير للأمة، وذهاب الصحابة شر للأمة، لأنهم أهل العلم والفقه، أهل الفضل، أهل العبادة، أهل الزهد. تعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول الأمة أقواله وأفعاله وسائر أحواله، وعنهم أرضاهم. نعم نقف عند البعد الشقال، أحد يقف عنده؟ نعم آخر شيء. قال ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. نعم هذا أيضا ضعف العلماء، قال ودخل رسول الله المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، هو كان ضعيف لكن معناه صحيح، ثبت من أدلة كثيرة في فضل الشيخين أبي بكر وعمر، بل الحديث في فضل الشيخين مستفيضة مشهورة. فقال هكذا نبعث يوم القيامة يعني مع بعض، وهكذا ندخل الجنة يعني مع بعض سواء، وهذا في فضل الشيخين وعنهم وأرضاهم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.